الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المؤمنون، يقول ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث فيما رواه الإمام أحمد والطبراني والنسائي وابن حبان والحاكم بسند بمجموع طرقه حسن كما قال العلماء، عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاحفظوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا، أو قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات كنزها واجب وحفظها أوجب وفهمها ضرورة، فما خرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى وحكمة بالغة ونفع وخيرات جامعة. فالإنسان في هذه الحياة، الإنسان بمفرده والمجتمعات والأمم، تتقلب أحوالها وتواجه أحوالا تتغير بين الليل والنهار والساعة والأخرى، والقلوب تتقلب والنفوس تتجاذبها الأهواء. والإنسان في تعامله مع الله وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع الناس تقلبه الأحوال يمينا وشمالا، ولا منقذ ولا منجي ولا عاصم إلا بالله وبقدرة الله والاستعانة بالله والاستمداد من الله جل علاه. فلو نظرنا في هذه الكلمات في تعانقها وتوافقها وتعاونها على إقامة أمر سديد رشيد ناجح وتحقيق رسالة ناجحة في هذه الحياة لعلمنا إنها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان عقيدته في قلبه قد يعتريها شك أو تردد أو غيام أو سحاب يجعلها تخفت أحيانا وتقوى أحيانا، تقوى إشعاعات الإيمان أحيانا في قلوبنا، وأحيانا تخفت ويعتريها سحابات وغبار. فتأتي كلمة الأولى حين نقولها ونحفظها ونكنزها كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. والأمر كلمة عامة شاملة، فالأمر قد يكون أمر العقيدة، قد يكون أمر العقيدة أو أمر العبادة أو أمر الأخلاق أو أمر المعاملات بينك وبين الأفراد، بينك وبين المجتمع، بين المجتمعات بعضها وبعضها، بين الأمم بعضها وبعضها. الأمور تتقلب وتتحول، فيحتاج الإنسان إلى معونة الله. هنالك إذا قلت أسألك الثبات في الأمر، فإن كان الأمر في العقيدة والإيمان فاعلم ولا تنسى ولا تغفل، حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلوب تتقلب وأن القلب أو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولا ثبات لها إلا بقدرة الله وإرادة الله وعون الله وتوفيق الله. أسألك الثبات في الأمر عقيدة حتى يثبت القلب على الإيمان الراسخ والعقيدة الصادقة واليقين التام الكامل، فلا يتغير ولا يتحول. أسألك الثبات في الأمر في مجال العبادات، فالنفس تتقلب وتتحول إقبالا مرة وإدبارا مرة، انشراحا مرة وانقباضا مرة. الإنسان يجد نفسه مرة في همة ونشاط، ومرة في فتور وكسل وعجز وقصور، فيحتاج إلى ثبات نفسه في عبادته وثبات قلبه وثبات جوارحه. أسألك الثبات في الأمر في أمر العبادة. يقول سيدنا عمر: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. القلوب تقبل على الطاعة مرة وتستر مرة، تنشط مرة وتقصر مرة، فأنت تسأل الثبات في الأمر حتى تلازم الطاعة ملازمة تامة كاملة دائمة. الثبات في الأمر في العبادة طاعة تامة كاملة دائمة. يقول عمر: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، إن رأيت نشاطا وهمة فأكثر من النوافل قراءة تلاوة ذكرا ركعات صدقات سعي في فعل الخيرات، وإن أدبرت فألزموها الفرائض، إن وجدت نشاطا فأكثر من النوافل، وإن وجدت خمولا وقصورا فإياك أن تقصر وتترك الفرائض، فألزموها الفرائض. والمعصوم صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري والمسلم أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عمله صلى الله عليه وسلم دينة يدوم على العمل الصالح، فإذا كنت تريد ذلك فأنت محتاج إلى عون الله. نسألك الثبات في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أي أمر؟ إذا أقبلت على أمر من أمور الدنيا، تريد تجارة، تريد تجارة، صناعة، زراعة، زواجا، تعلما، أي خطوة في خطوات الحياة، إذا ترددت فيها بغير تثبت فاعلم أنه الضياع والفشل. فاحتجت إلى الثبات في الرؤية والوضوح في الرؤية. ولذلك جاءت الكلمة التالية: والعزيمة على الرشد. أسألك الثبات في الأمر، لأن التردد فشل وضياع. أسألك العزيمة على الرشد، والرشد هو أن تكون الطريق أمامك بينة واضحة مستنيرة، يرزقك الله في قلبك بصيرة ترى بها عواقب الأمور قبل بداياتها. إذا كنت موفقا مؤيدا من قبل الله سبحانه وتعالى، أيها المسلم الفرد، أيها المسلمة الفردة، أيها الحاكم، أيها المحكوم، أيها الجندي، أيها القائد، أيها الزارع، أيها الصانع، أيها التاجر، أيها الصغير، أيها الكبير، لو كنت موفقا من الله وأيدك ورزقك العون في بصيرتك ورزقك الرشد في أمرك مع العزيمة القوية، فأنت موفق ناجح. أسألك العزيمة على الرشد. والعزيمة هي الإقبال على الأمر عند مباشرته بقوة وإرادة واضحة ثابتة قوية. فأنت تسأل الله بعد الثبات في الأمر دينا ودنيا، عقلا ورأيا وقلبا، تسأله العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، والرشد هي الهداية. الأمر يكون أمامك واضحا بينا جليا، لا تتردد، لأن التردد كما قلنا فشل. إذا كنت ذا عزم فكن ذا، فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ضاع أمر عاتب القدر. الإسلام يريد منا قوة، والنجاح يحتاج إلى قوة، ومقومات النجاح تتشعب وتتعدد وتتغير على قدر رسالتك في الحياة ومسؤوليتك فيها. أسألك العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد أن ترزق همة قوية، وأن ترزق طموحا دافعا قويا أيضا، لكن على بصيرة. قد يكون الإنسان له عزيمة يعزم على الأمر وعنده إرادة، لكنه غير موفق، لا غير مرشد، يمشي يتخبط في الحياة. فهما جناحان للنجاح: العزيمة القوية والرشد، الهداية، البصيرة، النور. الله ينير لك الطريق إذا استعنت به ولجأت إليه. فالعزيمة أن تقدم على العمل بهمة ونشاط، والرشد أن تكون على بصيرة من أمرك، الأمور أمامك واضحة تتحرك بوضوح جلي. أما التخبط يمينا وشمالا فهذا فعل الأشقياء الذين حرموا من توفيق رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. أسألك العزيمة على الرشد، أن ينير الله لك الطريق، يرزقك التوفيق، يرزقك بصيرة تتحرك على رؤية واضحة ورأي ثابت أيضا واضح. وحتى تكون على هذا الأمر تحتاج إلى قلب نقي خال من الشرك، من الشهوات، من الشبهات، من الغل، من الحقد، من الهوى. تحتاج إلى قلب يكون نقيا تقيا. أسألك قلبا سليما. انظر إلى توافق الكلمات وتناسقها، تتناسق كتناسق شعيرات الجسد وخلاياه وأنسجته في الجسد السليم الصحيح. كلمات تقول أسألك قلبا سليما، نعم، لأن القلب السليم إذا خلى من الشبهات والشهوات والهوى تحرك على بصيرة من أمره، لا تجد اختلافا، لا تجد ترددا، لا تجد عثرات. وما ضاعت المجتمعات إلا لاختلاف الأهواء واختلاف الآراء، واختلاف الأهواء والآراء من مرض القلوب. لأن القلوب إذا مرضت عميت، وإذا عميت لا ترى الحق حقا ولا ترى الباطل باطلا، يلتبس عليها الأمر فيختلط الحق بالباطل، فتضيع النفوس وتضيع الأفراد وتضيع المجتمعات وتضيع الأمم، ويكون الخسار والبوار والضياع والهلاك والعياذ بالله. أسألك قلبا سليما حتى يفهم فهما صحيحا ويرى برؤية وبصيرة بينة واضحة كاشفة، ويفهم فهما حقيقيا، يرى الحق حقا والباطل باطلا. وإذا كان اللسان مظهر الاستقامة وملاك الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناه يقول أسألك لسانا صادقا، لأن اللسان إذا استقام فهو مظهر على استقامة القلب والإيمان كما نعلم ونسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكمت لسانك بالصدق، بالصدق التام، والصدق أنواع، الصدق في الخبر هذه واحدة، لكن الصدق الذي يوافق الحق، الذي يوافق الحق ولا يخرج عن هوى. وقد يقول لك إنسان أنا صادق أخبرك بما يكون، لكن قلبه مغشوش وإيمانه مغشوش. إذا كان إيمانه مغشوش وقلبه مريض فيتخرج الكلمات حسب هواه، فإذا كان صاحب هوى حتى إن صدق في إخباره فهو صاحب هوى، يتحرك يمينا وشمالا مع الشيطان، يقوده الشيطان من لسانه. لكن الذي يعصمه الله، يعصمه الله، ترى لسانه صادقا يوافق الحق أولا ويوافق الحقيقة التي في قلبه ثانيا. أسألك شكر نعمتك. وانظر، لأن الإنسان إذا أحس بنعمة الله عليه استخدمها فيما يريده الله كان شاكرا. أسألك شكر نعمتك. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف وإقرار بفضل الله أنه صاحب الفضل واهب النعم، وصاحب الفضل واهب النعم أمرك أن تستخدم هذه النعم فيما يحبه هو. وأقوى النعم جوارحك التي في بدنك، عينك ولسانك وقلبك ويدك ورجلك، وأقوى من ذلك شرائع السماء. انظر إلى نعم الله، نعم الله تكون مادية في جسدك، في مال، في صحة، في ولد، في راحة بال، في غنى، هذه نعم. لكن أجل النعم وأقواها شرائع السماء، حين ينعم الله على جيل من الأجيال وأمة من الأمم فأبعث فيها رسولا يعلمها التوحيد، يعلمها الاستقامة في الأخلاق، يعلمها التوازن في المعاملات. أيها الأخ الكريم، اسمع لحديث رسول الله فستسأل عنه أمام الله، اسمع حديث رسول الله ستسأل عنه أمام الله، فالشارع ليس فيه إلا اللعب والشياطين. أجل النعم الرسالات، الشرائع، ما نسمعه الآن هذه أجل النعم. ولذلك عاتب القرآن ونعى على أهل الكفر: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعمة الله، شرائع السماء، الأنبياء، القرآن، الإسلام، التوحيد. لأن الله من فضله أنه لا يعذب أمة حتى يبعث فيها رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه أجل النعم، تنبه لها، تنبه لها. أسألك شكر نعمتك. أستخدم جوارحي في عبادتك وطاعتك، هذا هو شكر النعمة. أستخدم مالي فيما يرضيك، أستخدم صحتي فيما يرضيك، أستخدم عقلي فيما يرضيك، أستخدم عيني فيما يرضيك، لساني فيما يرضيك، سمعي فيما يرضيك. هذه نعم، أستخدمها فيما يرضيك، إذا أديتها فأنت أشكرت نعمة الله. أسألك شكر نعمتك. أسألك حسن عبادتك. قد تستخدم جوارحك في طاعة الله لكنك لا توفق للعبادة التامة الكاملة، فتطلب من الله أن يعينك على عبادة تامة كاملة مقبولة. أسألك حسن عبادتك. أسألك من خير ما تعلم. أنت تعلم ونحن نعلم جميعا أن رسالة الحياة هي البناء للخير والسعي في تأسيس الخير في القلوب والنفوس والمجتمعات على أرض الله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جمع الله بين فعل الخيرات وبين ألوان الطاعات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رسالة الإسلام هي فعل الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رسالة الحياة فينا في أرض الله وبين خلق الله هي فعل الخيرات. لا تعان على ذلك إلا بتأييد من الله وتوفيق من الله. والخيرات أنت لا تحصيها لكنك تتأمل فيها. لك آمال ولك طموحات قد يعجز عقلك عن إدراكها لكن الله يعلمها. فإذا سألت خير الخير الذي يعلمه الله فسألت كل الخير لنفسك وللمجتمع وللأفراد وللأمم في المال والاقتصاد والزراعة والسياسة والاجتماع والأخلاق. كل هذا تسأل الله فيه. أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. قد تقابلك في الحياة عثرات ومعوقات ومثبطات من بشر أو من أحوال تتقلب أو من أمراض أو من كذا وكذا أو من أعداء من الخارج أو من الداخل. لكن هذه العثرات أنت لا تعلمها. غيب لا تعلمه المستقبل. غيب لا تعلمه. قد يكون فيه معوقات ومثبطات وعثرات تقول أعوذ بك من شر ما تعلم. تستعيذ بالله من فشل من خيبة في اختيار أمرك أو من خيبة في تحقيق أملك. قد يبتلى الإنسان بخيبة في الاختيار في اختيار أمره أو خيبة في تحقيق أمله. لا ينجيه إلا أن يعتصم بالله فيقول أعوذ بك من شر ما تعلم ثم يقول وأستغفرك لما تعلم. مهما كنت حريصا على الخير قد يكون مني قصور أو تقصير وقد أخطئ وقد أصيب والإنسان خطاء. وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. جزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا ونبينا مرشدنا قائدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، كنوز من كنوز السنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات. ليس هذا أن نترك الدنيا خرابا، ليس هذا معناه أن نترك الدنيا خرابا ولا نهتم بالبناء والتعمير والاقتصاد والمال، ولكن نجمع للدنيا ونزرع في الدنيا ونستخدم الدنيا لمرضاة الله، ننجح فيها ولن ننجح إلا بتوفيق الله، نسعى فيها ونستمد العون من الله رب العالمين في كل خطوة من خطوات الحياة. ولكن الفاصل والفيصل بين نية ونية أن هناك قوما يعملون للدنيا ويعيشون في الدنيا، فإذا انتهت الدنيا انتهت آمالهم وطموحاتهم وكانوا إلى جحيم والعياذ بالله. وهناك رجال وأناس وعقلاء سمعوا وحي السماء فاهتدوا به، يعملون للدنيا ويعمرونها لكنهم يستخدمونها لمرضاة الله، يعمرونها لأن الله أمر، يعمرونها لأن في تعميرها العزة والكرامة، يعمرونها ويبنون فيها حتى لا تذل نفوسهم، لا تذل نفوسهم أمام أعدائهم. هذه نوايا ومقاصد. لا تغيب عن بالنا أبدا. لكن إذا وجدت أناسا ركزوا كل همهم في الدنيا فاحذر أن تكون معهم. إنما اكنز هذه الكلمات حتى توفق، وأنت تبني للدنيا توفق بنية صالحة وقصد نبيل وهدف بناء معمر. وقال حكيم من حكماء الإسلام: الكافر يفنى في الدنيا والدنيا تفنى في المسلم أو في المؤمن. الكافر يسعى للدنيا ويفنى فيها وينتهي أمره ولا ليس له عند الله شيء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمة 50 سنة أو 60 أو 70 أو 100 في نعيم وترف، لكن بعدها جحيم. أي نعيم يعقبه جهنم فلا قيمة له، لكن الحرمان إذا جاءت بعده الجنة فهو القيمة الغالية. إذا كان حرمانا يصبر، وإذا كان نعيم يشكر. هكذا يعيش العبد المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، نصبته سراء شكر فكان خيرا له، ونصبته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه عزيمة الرجال، وهذه قيمة الرجال، وهذه مفاهيم الرجال الصحيحة يغرسها محمد صلى الله عليه وسلم متضافرة متكاملة. نسعى للدنيا لكن نستعين بالله، وأنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم لبناء الدنيا وتوفق فيه لبناء للآخرة. ولكنك لن تصل إلى الصراط المستقيم إلا بين كلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه خلاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك ربنا شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا واستووا، حاذوا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر.